أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا ذكر رحمة ربك عبده زكريا ذكر رحمة ربك عبده زكريا يا زكريا إنا نبشرك بغلام يا زكريا إنا نبشرك بغلام أن سبحوا

قالت أنى يكون لي غلام قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا قالت يا ليتني وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبهت به مكانا قصيا. فأجاء المخاض إلى وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فناداها من تحتها ألا تحزني. فناداها من تحتها قد جعل ربك تحتك سريا. فناداها من تحتها جعل ربك قد جعل ربك تحتك سريا أتاني الكتاب أشارت إليه الله أكبر لا إله فَاسْتَغْفَرَ.